بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الفرائض. تفضل، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. هذا تعريف الفريضة، نصيب مقدر شرعا لمستحقه. نعم. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم، ولفظه له. نعم. وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث. نعم، هذا تعريف الفرائض. نعم. جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت. يعني تعريف العلم هذا اللي هو علم الفرائض وقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث. نعم. والمواريث جمع ميراث، وهو المال الذي تركه الميت ويقال له التراث. نعم. ماذا يسمى العارف بهذا العلم؟ يقال له ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وفرائضيا. وفرضيا يصير وفرضيا. طيب، وفراضا كمان يقال له. تفضل. وقد منعه بعضهم ورده غيره. نعم، منعه اللي هو فرائضيا، ورده غيره يعني أجازه غيره. نعم، يعود للأخير فرائضيا. بعضهم منع ذلك، قال لا يقال فرائضيا، ومنهم من أجازه. أسباب الإرث. تفضل. أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده، ثلاثة: أحدها رحم، أي قرابة قربت أو بعدت. نعم. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم، هذا الأول. والثاني وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الثاني النكاح. والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. والثالث الولاء. والثالث ولاء، ولاء عتق. الولاء اللي هو ولاء العتق، فمن أعتق عبدا ثم مات العبد عن مال وليس له وارث من النسب فيرثه معتقه بالولاء. إذن جميع الورثة لا يخرجون عن أحد هذه الأسباب الثلاثة: إما القرابة اللي هو الرحم، أو النكاح، أو الولاء. الذي بالنكاح هو الزوج والزوجة فقط، والذي بالولاء هو المعتق والمعتقة فقط، والبقية هم بالنسب بالرحم. تفضل يا شيخ. والثالث ولاء، ولاء عتق، لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. أين؟ والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة. الآن رقموا هؤلاء الوارثين من الذكور ثم من الإناث. قال: من الذكور عشرة. الابن هذا الأول، وابنه وإن نزل اللي هو ابن الابن، وابنه ابن ابن الابن، وهكذا. والأب، واكتبوا عنوان جانبي: الوارثون من الرجال. طيب، والأب هو الثالث، وأبوه وإن علا، وهذا الرابع، يعني الجد الأول والثاني والثالث، وإن علا بمحض الذكور لم يتخللهم أنثى. طيب، والخامس. والأخ مطلقا، هذا الخامس. الأخ مطلقا يشمل ثلاثة إخوة: الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. ولهذا المصنف لما قال المجمع على توريثهم عشرة من الذكور يقصد على سبيل الإجمال، ليس على سبيل التفصيل. أما على سبيل التفصيل فهم أكثر. كم عددهم على سبيل التفصيل؟ 15. كيف زادوا 15؟ أهو في الأخ الآن زاد 2 هو ذكر واحد قال الأخ، فيصير باقي 2. الأخ مطلقا سيشمل، يعني الأخ أحيانا حسبنا باقي الأخ لأب والأخ الشقيق، لو اعتبرنا هذا باقي الأخ لأب وأخ الأخ لأم إذا اعتبرنا هذا الشقيق، يعني هنا 2 يزيد. واضح هذا الشيخ؟ واضح يا شيخ؟ أنت لا تسوي زي اللي عد حمير بس ما يعد الحمار اللي وراكب عليه. طيب أكمل يا شيخ. وابن الأخ لا من الأم. طيب هذا ابن الأخ السادس، قال لا من الأم، معناه انحصر في 2، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما الأخ لأم هو وارث، أما ابنه فلا. واضح؟ إذن هذا السادس، لكن في حقيقة الأمر على التفصيل راح نزيد واحد. لا، واحد اللي يزيد واحد هنا أصبح 3. ها؟ زي صاحبنا اللي ما عد اللي تفضل يا شيخ. إيه أكمل. والعم لغير أم. والعم لغير أم، من هو العم الذي لغير أم؟ هذا السابع طبعا. العم لغير أم هو العم الشقيق والعم لأب. أما العم لأم استثنى أخرجه. طيب والثامن. وابنه. إحنا في بداية كتاب الفرائض عند قوله والمجمع على توريثهم من الذكور 10. إيه. طيب انتهي ونعود بعدين. طيب وبعد ذلك. وابنه. نعم، وابنه يعني ابن العم لغير أم، سيشمل 2، العم ابن العم الشقيق وابن العم لأب. طيب والزوج. وهذا التاسع. ثم العاشر. وذو الولاء. وذو الولاء وهو العاشر. طيب وصلتم إلى الموضع؟ طيب الآن نعيدها معكم، رقموهم. قال المجمع على توريثه من الذكور 10، إذن الوارثون من الرجال 10، الابن 1، وابنه اللي هو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور 2، ثم الأب 3، وأبوه وإن على 4، يعني الأب وأبوه وأبوه وإن على بمحض الذكور، ثم الأخ مطلقا هذا الخامس، وهذا يشمل 3 إخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ثم ابن الأخ لا من الأم وهذا السادس، وهذا يشمل 2، يشمل الأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فلا يدخل، قلنا الأخ لأم يرث، أما ابنه فلا يرث، ولا بنته لا ترث. طيب ثم قال والعم لغير أم. إذا قال العم لغير أم يعني الأعمام إلا العم لأم. طيب الأعمام أصلا كم عددهم؟ 3، العم الشقيق والعم لأب والعم لأم، فإذا استثنى العم لأم بقي الشقيق وبقي الذي هو لأب. ثم قال وابنه، يقصد ابنه يعني ابن من سبق، ابن العم الوارث، من هو العم الذي يرث؟ الشقيق، العم الشقيق والعم لأب، إذن ابنه كذلك يعني ابن العم الشقيق وابن العم لأب وارث. هذا الثامن وابنه، والزوج 9، وذو الولاء 10. إذن على الإجمال 10، على التفصيل 15. كيف يكون 15؟ تقدر تجيبوهم؟ الابن وابنه، ثم الأب والجد وإن على، هذول 4، ثم الإخوة 3، الشقيق والذي لأب والذي لأم، ثم بعد الإخوة مين؟ احفظوهم بهذا الترتيب، لا أحد يحفظهم بخلاف هذا الترتيب، لأن هذا الترتيب هو ترتيب العصبة. طيب يصير ابن الأخ 2، اللي هو ابن الأخ لأب وابن الأخ لأم، عفوا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فقط 2، وصلنا 9. ثم الأعمام، سنأخذ 2 من الأعمام، يصير ابن العم الشقيق، العم الشقيق والعم لأب، ثم أبناؤهما، ترى وصلنا 11، فإذا دخلنا أبناء العم يصير وصلنا 13، اللي هو ابن العم الشقيق وابن العم لأب، ثم الزوج هذا 14، ثم ذو الولاء وهذا 15. طيب الآن ومن الإناث، واكتبوا عنوان جانبي الوارثات من النساء. قال ومن الإناث 7، والمقصود بالسبع هنا على الإجمال مش على التفصيل. ذو الولاء قلنا المعتق، أيوه شرحناها قبل ما تجوا أو في أثناء قدومي، قلنا ذو الولاء اللي هو المعتق، فالسيد لو أعتق عبدا ثم هذا العبد أصبح حر الآن، فاكتسب مالا ثم مات عن غير وارث، مال وريث نسب، فيرثه معتقه. بماذا سيرثه المعتق؟ بأي سبب؟ هل هو رحم بينهم؟ لا، ما في رحم بينهم. هل بينهم نكاح؟ لا، ما في نكاح. إذن ما هو السبب؟ الولاء، سيرثه بالولاء. فالذي يرث بالولاء هو المعتق والمعتقة، سواء كان ذكر أو أنثى، والذي يرث بالزوجية الزوج والزوجة، والبقية بقية الورثة سيكونون إيش؟ ورثة بالنسب. طبعا عدد الوارثين جميعا كم عددهم؟ الكل كم؟ 25. ها، 25. طيب تفضل. ومن الإناث سبع، وهم البنت، هذه الأولى، واحد، وبنت الابن وإن نعم. نزل. طيب هذا الثاني، بنت الابن وإن نزل، يعني وإن نزل الابن، مش وهي إن نزلت، المقصود وإن نزلت هذه البنت بمحض الذكور، يعني بنت الابن أو بنت ابن الابن أو بنت ابن ابن ابن الابن، وهكذا مهما نزلت ما دامت بمحض الذكور. أما لو قلنا بنت بنت الابن، لا، ما تدخل هذه. إذن هذه الثانية، الثالثة، والأم. طيب الأم هي الثالثة، المقصود بالأم هنا الأم المباشرة القريبة اللي هي من ولدت. طيب بعد ذلك الرابعة، والجدة. الجدة هي الرابعة، لكن الجدة هنا الآن هذا إجمال، أما التفصيل فهن ثلاث جدات، هن ثلاث جدات. من هن الثلاث الجدات؟ شوفوا بهذا الضبط اضبطوه. الجدة الأولى هي أم الأبي، وإن علت بمحض الإناث، مش بمحض الذكور، بمحض الإناث. معنى إيش؟ أم الأبي، أو أم أم الأبي، أو أم أم أم الأبي، أو أم أم أم الأم أم أم أم الأبي. فهمتوا علي؟ يعني أب وفوقه إناث. هذه الأولى. الثانية هي أم أبي الأبي، أم أبي الأبي، وإن علت بمحض الإناث. معنى أم أبي الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أم أم أم أم أبي الأب، وهكذا مهما علت بمحض الإناث. طيب الثالثة هي أم الأم، وإن علت بمحض الإناث إذن ستدخل أم الأم، وأمها وأمها وأمها ومهما علت. إذن ما الذي يخرج؟ أي جدة تخرج؟ لو قلت لكم الآن جدة مات وترك جدة، هي أم أبي أبي الأب، داخلة ولا غير داخلة؟ لا غير داخلة. أم أبي أبي الأب ثلاثة آباء، ما هي داخلة، هذه ما تدخل. لتدخل أم الأبي المباشر وإن علت أمه، وأم أبي الأب، وأم الأم فقط. طيب أكمل يا شيخ. الخامسة، والأخت. والأخت، الأخوات طبعا ثلاث أخوات، وهن الأخت الشقيقة وهي أقرب طبعا، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم. يعني ما عندنا ترى وارث من جهة الأم اللي هي يعني ولد الأم، إلا الأخ لأم والأخت لأم فقط، أما فروعهم لا يرثون. طيب الأخت هنا الخامسة، لكن في حقيقة الأمر عددهن ثلاث، معناه في كم رقم راح يزيد هنا عندنا؟ اثنين. اثنين هنا، وفي الجدات اثنين، إذا أضفناهم إلى السبعة 11، معناه 26 كل الورثة. طيب 26 لأنه تفضل خلاص. والزوجة، والزوجة هي السادسة، والمعتقة هي السابعة. إذن هؤلاء سبعة. طيب بالتفصيل 11، من هم الـ11؟ كيف نجيبهم بسرعة باختصار؟ البنت هذه الأولى، ثم بنت الابن وإن نزل الابن، ثم الأم، انتهينا من الفروع، اثنين في الفروع، ثم في الأصول من حيث النساء نتكلم، في الأصول كم؟ أربعة. من هم الأربعة؟ الأم، والجدة أم الأبي، والجدة أم أبي الأبي، والجدة أم الأم، وإن علونا بمحض الإناث. وصلنا الرقم كم دحين؟ وصلنا الرقم ستة، صح؟ البنات اثنين، البنات ثنتان، والأمهات أربعة، ستة. ننتقل بعد الأصول إلى ماذا؟ إلى الحواشي. كم أخت عندنا؟ ثلاثة أخوات، صار العدد كم؟ تسعة. طيب بعد الأخت عندنا الزوجة والمعتقة، فصلنا 11، أصبح الورثة جميعا كم؟ 26 وارث. تفضل يا شيخ. والورثة ثلاثة. أيوة. ذو فرض. نعم. وعصبة وذو رحم. وذو رحم. وذو رحم ثلاثة، واحد واثنين ثلاثة، رقموها. ذو فرض، من هو صاحب الفرض؟ صاحب الفرض الذي له نصيب مقدر شرعا، نقول له صاحب فرض. وهذا الفرض لا يخرج عن كم فرض؟ عن ستة فروض، إما نصف وإما نصفه. كم نصف النصف؟ ربع. وإما نصفه ثمن، يصير نصف وربع وثمن، وإما ثلثان ثم نصف الثلثين ثلث ثم نصف الثلث سدس. إذن صار إيش الفروض؟ ستة، نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس، هذه الفروض الستة ما في غيرها. فإذا صاحب الفرض هو الذي له أحد هذه الستة الفروض. طبعا سيأتي بيان من هم وما هي شروطه، لأن كل صاحب فرض لا يرث فرضه إلا بشروط. طيب، العصبة هم غير أصحاب الفروض. العصبة كيف ميراثهم؟ ميراثهم أنهم يرثون بعد صاحب الفرض. فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه، إذا كان واحد، وإذا كان أكثر من واحد، يعني ثلاثة أو أربعة أصحاب فروض، أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ما تبقى يذهب لمن؟ للعصبة. لجميع العصبة؟ لا طبعا، سيذهب إلى أقرب عاصب، إلى أقرب عاصب. ولهذا مهم الآن، يعني علم المواريث ترى هو خلاصة معرفة من هم أصحاب الفروض ومن هم العصبة، وطريقة ترتيب العصبة، جهات العصبة تسمى. فسنعطي أقرب عاصب. كيف نعرف أقرب عاصب؟ بعدين في باب العصبة سنعرف أن العصبة هؤلاء جهات، أقرب جهة هو الذي يأخذ. طيب لو كان أقرب جهة ليس واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، كلهم يعتبرون أقرب جهة، إذن يكونوا هم العصبة ويرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. طيب إذا كان في المسألة أصحاب، يعني عصبة فقط وليس فيها أصحاب فروض، إذن هم سيأخذون كامل التركة. طيب إذا كان المسألة ما فيها إلا عاصب واحد، ما في صاحب فرض، هو سيأخذ جميع المال. طيب في المسألة أكثر من عاصب لكنه من جهات مختلفة، سنعطي أقرب جهة. طيب إذا كان أقرب جهة ليس واحد، ثلاثة أو خمسة، سنعطي جميع هؤلاء الثلاثة والخمسة، نقسم عليهم بالسوية، بالسوية إذا كانوا ذكور، وإذا كانوا ذكور وإناث سنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي تفصيله. ذو رحم، ذو الأرحام هم من ليسوا من أصحاب الفروض ولا هم من العصبة، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا عدم أصحاب الفروض والعصبة، فعند ذلك ننتقل إلى ذوي الأرحام ونعطي ذوي الأرحام ونورثهم. بس كيف نورثهم؟ انتبهوا، ذوي الأرحام نورثهم بطريقة التنزيل. كيف طريقة التنزيل؟ يعني ذوي الرحم أصلا ما، يعني لن يرث إلا عن طريق عاصب أو ذي فرض. فنشوف هذا صاحب الرحم، هذا ذي الرحم، هل هذا جاء عن طريق صاحب فرض؟ يعني لو قلنا بنت، هذه صاحبة فرض، طيب بنت البنت ليست من أصحاب الفروض ولا هي من العصابات، إذن هي من ذوي الأرحام، فننزلها منزلة البنت بطريقة. بس أنا الآن ترى ما هذا مو شرح تفصيلي، هذا الآن بس إجمال، يعني عشان نفهم المخطط العام، لكن على التفصيل سيأتي. فإذا سننزل صاحب الرحم منزلة من أدلى به صاحب الفرض، أو إذا كان جاء عن طريق عاصب فننزل منزلة العاصب ونورثه ميراث فرض أو تعصيب. طيب، وهذا كله سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، قال المصنف ويأتي بيانهم، أكمل. وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة. من هم الثلاثة؟ الابن والأب والزوج. طيب، إذا اجتمع الثلاثة، الابن سيكون هو العاصب، والأب سيكون له السدس، والزوج سيكون له الربع، هكذا سيكون. طيب، أكمل. وجميع النساء، يعني إذا اجتمع جميع النساء ورث منهن خمس. من هن؟ البنت وبنت الابن. البنت ستأخذ هذه الحالة النصف، يعني أنا أتخيل أنه إيش، أنه نعم ستأخذ النصف إذا كانت بنت واحدة، وبنت الابن إذا كانت مع البنت ستأخذ السدس تكملة للثلثين. طيب، والأم كم ستأخذ يا مشايخ؟ السدس لوجود الفرع الوارث. والزوجة سترث الثمن لوجود الفرع الوارث. والشقيقة ماذا سترث؟ اسمع يا شيخ، إذا تقول ما ترث معنى أنت قاعد تغلط المصنف. المصنف يقول إذا اجتمعنا ورثنا خمسة كيف ما ترث؟ ها هاتوا عصبة. عصبة من أي نوع العصبة؟ ها مع الغير، فستكون هي العاصبة تأخذ ما تبقى. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، هذه عصبة مع الغير، مش عصبة بالغير ولا عصبة بالنفس. هذا كلام قبل أوانه، بس لازم نفهم أن العصبة ترى أقسام، في عاصب بنفسه وفي عاصب بالغير وفي عاصب مع الغير. كل هذا سيأتي في وقت إن شاء الله. تفضل يا شيخ. إذن الذي سيجتمع من الذكور ثلاثة، لو اجتمع كل الذكور سيرث ثلاثة، وإن اجتمع جميع النساء ورثنا خمس. طيب لو اجتمع الذكور والإناث جميعا، يعني 26 وارث كلهم وجدوا، ويمكن هذا ما يتصور 26 وارث، لأنه الزوج والزوجة إما زوج إما زوجة ما راح يجتمع، لكن افترض أنه من أمكن جمعهم. تفضل. وممكن الجمع من الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين، يعني خمسة. الأبوان يقصد بذلك الأب والأم، والولدان الابن والبنت، أو ابن الابن وبنت الابن إن كانوا أنزل، إذا كان ما فيه ابن وبنت فإن نزلوا، وأحد الزوجين. طيب ممكن نعرف كيف تقسم تركتهم؟ إيش راح يكون للأبوين؟ السدس والسدس، كل واحد السدس، والولدان الابن والبنت للذكر عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأحد الزوجين إن كان زوجا فالربع وإن كان الزوجة فالثمن. طيب أكمل. فذو الفروض عشرة. أيوة، أصحاب الفروض عشرة، من هم؟ الزوجان، هذا واحد واثنان، والأبوان، وهذا ثلاثة وأربعة، الزوج والزوجة والأب والأم، والجد، والجد والجدة، والجدة الخمس، الخامسة والسادسة، والبنات هذا السابع، الواحدة فأكثر، البنات سواء كانت بنت واحدة أو كانت أكثر من بنت، وبنات الابن كذلك، وهذه الثامنة، والأخوات من كل جهة، وهذا التاسع. الأخوات لما قال من كل جهة سيشمل الثلاث الأخوات، نعم، الشقيقة والتي لأب والتي لأم. طيب والعاشر كذلك، والإخوة من الأم كذلك، نعم، يشمل هذا الأخ لأم والأخت لأم، نعم، ذكورا كانوا أو إناثا، يعني أخ أو أخت لأم. طيب انتهينا من إيش؟ من أصحاب الفروض العشرة. الآن نريد أن نعرف كل واحد من هؤلاء العشرة ما هو ميراثه. وطبعا طريقة تعلم هذه المسألة لها طريقتان، طريق بعضهم يعرضها بطريقة المصنف الآن، أن يأتي بالوارث ويذكر الأحوال التي يرث بها، يعني الزوج كم حال له، سيرث بحالين، الأول كذا والثاني كذا، الأول كذا بشروط كذا والثاني كذا، يعني يرث النصف في حالة كذا بشروط معينة، ويرث الربع بشروط أخرى، الزوجة ترث الربع بشروط، وترث الثمن بشروط وكذا. هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، أن تعرض الفروض نفسها فيقال النصف يرثه خمسة، الزوج بشرط كذا، والبنت بشرط كذا، بنت الابن بشرط كذا، بنت الأخت الشقيقة بشرط كذا، الأخت الأب، طريقتان. تفضل. الآن هو شرع بالطريقة الأولى. طيب. فالزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن، إذن الزوج له النصف. شوفوا ممكن تضعوا إيش، الزوج نضع عليه خط، نضع عند النصف ألف وعند الربع باء، يعني هذه أحواله، فالزوج له النصف مع عدم الولد وولد الابن. المقصود عدم الولد يعني يكون هو الزوج هذا عقيم، ولا الزوجة اللي ماتت هي اللي لم تنجب؟ الزوجة اللي أنجبت، احنا ما لنا شغل في الوارث هذا عنده أولاد ولا ما عنده، وإنما الزوجة عندما نقول عدم الولد للميت، من هو الميت في حق الزوج؟ الأم. وانتبهوا لمسألة ثانية، هذه فيها خطأ كبير دائما يخطئ كثير من الناس فيها حتى في السؤال. انتبه، يجي واحد يسألك يقول أبونا مات ترك الأم والأختين وأخي، الحين هو إيش يقول؟ أبونا مات بعدين يتكلم عن نفسه، انتقل الكلام، التفات التفات ذميم، ما هو ليس من البلاغة في شيء. لما تقول أبونا مات، الله يرحم يرحم كل أموات المسلمين، أبونا مات وترك الأم، يقصد زوجة، أم بالنسبة له هو السائل، لكن بالنسبة للميت زوجة. فلا تقول أبونا مات وترك أم، ترك زوجة وترك اثنين أخوات، هو ترك اثنين أخوات ولا ترك بنتين؟ فهمت المسألة؟ ولذلك إذا سألت اسأل تأكد، يعني كثير يسأل بهذه الطريقة، فأسأل أقول لحظة الآن هذه يعني أستفسر منه، فيظهر أنه لا، الأم يقصد أمه والأخوات يقصد أخواته، وهؤلاء لا هن أم ولا أخوات أصلا، يعني زوجة وبنات. فهمت المسألة؟ قال فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن. هنا الصلاح آخر ينبغي الانتباه له، الفقهاء لما يتكلموا ما هم مثل لغة العوام، العام هو اللي يقول هذا، يقول ترك أم وترك أخوات يقصد زوجة وبنات، لكن الفقهاء إذا قالوا ترك أم ترك أخت ترك أخ يقصدون للميت، يريدون هذا، هكذا تفهم. إذن مع عدم الولد وولد الابن يقصد للزوجة، للميت اللي هي الزوجة. طيب أكمل. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا الربع، نضع باء عند الربع لقوله تعالى، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طيب ثم الزوجة، نضع خط عند الزوجة أو نكتب عنوان جانبي برا ميراث الزوج، أو نكتب الزوج عنوان جانبي هنا الزوجة يعني ميراث الزوجة. تفضل. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، نعم، فلها الربع ألف مع عدم الفرع الوارث، نعم، وثمن معه باء، ثمن باء معه يعني مع وجود الفرع الوارث. لاحظوا عندما يقول الفرع الوارث، كلمة فرع تعودوا الآن على على على مدلولات الألفاظ، لما يقول فرع يشمل إيش؟ ذكر، يراد به ذكر فقط ولا أنثى؟ ذكر أنثى، قال فرع ما قال أحيانا سيقيد، سيأتي في موضع آخر ويقول عدم وجود الأصل الذكر معناه لو وجد أصل أنثى ما يضر. طيب قال الفرع الوارث، الوارث أخرج غير الوارث، لكن لو ترك فرعا، يعني خلوني أقول هو الآن يقول للزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث، للزوج الربع مع عدم الفرع الوارث. طيب ما رأيكم الزوج لما مات ترك بنت بنت، هذا فرع ولا مو فرع؟ فهل ترث الأم الزوجة هذه ترث الربع ولا ما ترث الربع؟ ليش؟ لوجود هو شرطنا عدم الفرع الوارث، والميت الآن ترك بنت بنت، فرع غير وارث، ها ما هو وارث، إذا لا يضر، سترث الربع كيف وأنتم تشترطون عدم الفرع الوارث وهي عندها بنت، يعني هو عنده بنت بنت، نقول هذا عنده فرع لكن ليس وارث. واضح؟ أكمل. وثمن معه، نعم معه، انتهينا لقوله تعالى، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، نعم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. طيب الآن اكتبوا عنوان الأب والجد. تفضل. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض، السدس ألف، السدس بفرض طبعا، لما نقول سدس هذا تعصيب ولا فرض؟ فرض، ما في تعصيب اسمه، ما في تعصيب سدس ولا ربع، التعصيب الباقي، قد يطلع سدس يطلع أكثر لكن لا يسمى سدس ولا يسمى ربع ولا يسمى، فهمته؟ يعني خليني أعطيك مثال، عندما نقول ترك مثلا ترك هلك عن زوج وعن زوج وأخ، الزوج كم له؟ النصف، والأخ كم له؟ عاصب هو، يعني سيأخذ ما تبقى، طيب كم الباقي؟ نصف. ما تقول له نصف وللأخ نصف، لا، الباقي له الباقي، لكن عند تقسيم المسألة سيكون له نصف، تقول مثلا من اثنين واحد وواحد. طيب تفضل. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن. لاحظوا قال ذكور الولد، أخرج الإناث، معناه لو كان الميت اللي ترك الأب هذا ترك أبا وبنتا يصدق عليه الشرط هذا ولا لا؟ لا، ما هي مسألتنا، مسألة أخرى، لكن ترك أبا وابنا أيوة يصير للأب السدس فرضا فقط يصدق عليه. إذن فرع وارث من الذكور. نعم. أو ولد الابن فرع وارث من الذكور سواء كان مباشر ولا نازل. تفضل يا شيخ. لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى. باء التعصيب باء ضع هذا الحالة الثانية. إذا عدم الولد شوف قال إذا عدم الولد هل قال عدم الذكر ولا الأنثى ولا الاثنين؟ لا إذا عدم الاثنان اللي هو الذكر والأنثى. إذا مات الميت وترك أبا إذا الأب عصب ترك ابنا الأب له السدس. نعم. وعدم ولد الابن كذلك لقوله تعالى ولد الابن يشمل من؟ ابن الابن وبنت الابن. نعم. لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم. فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب. نعم. هذا يعني وجه الدلالة في الآية. نعم. ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما. جيم. أي إناث بالفرض الأمر. والتعصيب هذه الحالة الثالثة جيم. يعني يكون وارث بالفرض سدس وارث بالتعصيب الباقي يجتمع للأب والجد هذان الميراثان. متى؟ إذا كان الميت ترك إناث. إذن لاحظوا مات الميت وترك أبا أو جدا وبنت أو بنتين كم للأب؟ نقول له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. طبعا البنت لها ميراثها سيكون لها النصف أو الثلثين بحسب العدد. فهمنا المسألة؟ إذن نلخص أحوال الأب. مات الميت وترك أبا وابنا كم للأب؟ السدس. طيب ترك بنتا أبا وبنتا السدس والتعصيب. مات وترك أبا فقط ما في أولاد. يمكن ترك إخوة ترك أخوات ترك ناس كثير المهم أولاد ما في. إيش له؟ لا تعصيب. طيب مات الحالة الرابعة اللي ما ذكرها المصنف الآن أنا بجيبها. مات وترك أبا وابنا وبنتا. يلا حلوا اللغز هذا. له السدس فقط يعني وجود الابن أنزل وجود الابن أنزل الأب أو حصر الأب في السدس. فوجود البنت ما راح يغير هذا الموضوع. هذا المقصود. طيب وهو القصد من هذا ماذا؟ لأنه العاصب إذا وجد الابن فالابن هو العاصب وإذا عدم الابن فتنتقل العصبة للأب. بس هذا. طيب أكمل يا شيخ. أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كنا أو أكثر. نعم. فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. والحديث في الصحيحين وأولى يعني أقرب. ألحق الفرائض يعني ألحق الفروض بأصحابها. إذن أعطوا أصحاب الفروض فروضهم فما بقي بعد الفروض فهو لأقرب رجل ذكر. أقرب رجل ذكر كيف؟ أي إناث الأولاد الإناث أيوه أو أولاد أو أولاد الإبن. كيف إناث أولادي؟ لما قال مع إناثهما إناث الأولاد. إناث الأولاد اللي هو البنت يعني وإناث أولاد الإبن اللي هو بنات الإبن. خلاص أي إناث الأولاد اكتبوا عندها البنات وعند كلمة أولاد الإبن يعني بنات الإبن. إناث مقصود إناث أي إناث الأولاد أو إناث أولاد الإبن. من هم إناث أولاد الإبن؟ يعني الإناث من أولاد الإبن. أولاد الإبن يشمل الذكور والإناث. هو يريد الإناث يشمل الذكور ابن الابن ويشمل الإناث بنت الابن. هو يريد بنت الابن. أكمل يا شيخ. الجد فصل قال رحمه الله: فصل. والجد لأب وإن علا بمحض الذكور. هذا الجد نحن قصته قصة، هذه حكاية حكاية، هذا ما هي سهلة. طيب اسمع، قبل ما ندخل في الجد اكتبوا، طيب اكتبوا ما أقول، والصواب ارسموا ما أقول، رسم. الجد بالنسبة للجد مع الإخوة، وكلام الإشكال الآن في الجد مع الإخوة، إذا وجد الجد يعني مات الميت وترك جدا وإخوة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقدم الجد ولا سأعود من جديد؟ مات الميت ترك أبا وإخوة، إيش الحل هنا؟ الأب سيحجب الإخوة، انتهينا، الأب مقدم على الإخوة خلاص. طيب ترك جدا وإخوة، هل الجد مثل الأب يحجب الإخوة أم لا، وإنما يرث معهم بطريقة خاصة؟ خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة اللي هم من؟ اللي هو ما عدا أبي حنيفة، يقولون أن الجد مع الإخوة يرثون بطريقة خاصة اللي يذكرها المصنف الآن. ومذهب أبي حنيفة ومذهب أبي بكر الصديق أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة، فهمتوا المسألة؟ ومذهب الثلاثة، وهو أيضا مذهب الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، أن الجد وزيد، أن الجد مع الإخوة يرثون بطريقة خاصة. ما هي طريقة توريثهم؟ هذا الآن اللي أبغاكم ترسموه. طريقة توريثهم كالتالي: اكتبوا مع صاحب فرض، أو افهموها وشي بعدين اكتبوها، افهموا مني أول. هو سنقول الجد مع الإخوة إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض، واضح المسألة؟ يعني جد وإخوة فقط، ما في أصحاب فروض في المسألة. فإن كان جد وإخوة وليس هناك أصحاب فروض، فالجد يأخذ الأفضل من خيارين. ما هما الخياران؟ المقاسمة أو ثلث المال، إما أن يأخذ ثلث المال كاملا ويترك الباقي للإخوة، وإما أن يقاسمهم، يعني يعتبر نفسه أو يعتبر أخ مثلهم فيأخذ مثل الإخوة. واضح المسألة هذه؟ إذن سيأخذ الأفضل. فلو افترضنا أنه جد وأخ واحد، إيش الأفضل للجد؟ أن يأخذ ثلث المال ولا أن يقاسم؟ أن يقاسم، سيأخذ النصف. طيب جد وأخوين سيستوي، المقاسمة مثل ثلث المال. طيب جد وثلاثة إخوة، لا، الثلث أفضل له، فهمت المسألة؟ وضابطها هذا، إذا كانوا مثليه فيتساوى، وإن زادوا عن مثليه فالثلث، وإن نقصوا عن مثليه فالمقاسمة. انتهينا من هذه المسألة. إذن مع صاحب فرض، من غير صاحب فرض، اكتبوا من غير صاحب فرض وانزلوا تحت وفرعوا فرعين: مقاسمة وثلث مال. طيب إذا كان هناك صاحب فرض، مع صاحب فرض يعني هناك جد وإخوة وأصحاب فروض، فيكون الخيار للجد الأفضل من ثلاث خيارات. طيب ما هي الثلاث الخيارات؟ هي الخيارين السابقة ونزيد خيار. هو الحقيقة الخيارين السابقة، خيار سنذكره كما هو، وخيار الثاني سنضيف عليه تعديل، وخيار زائد نضيفه. طيب يصير مع صاحب فرض الخيارات ثلاثة، ما هي؟ المقاسمة، هذا واحد. الثاني إيش كان هناك؟ ثلث المال، لا، هنا ثلث الباقي، ثلث الباقي مش ثلث المال، ثلث الباقي، يعني بعد أصحاب الفروض ما تبقى من أصحاب الفروض يكون له الباقي، ثلث الباقي. طيب الخيار الثالث أو سدس المال، أو سدس المال، يصير الجد سيأخذ الأفضل من ماذا؟ من ثلاثة: إما أن يقاسم الإخوة يعتبر أخ مثلهم، أو يأخذ ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ سدس المال. معناه أنه لابد أن تجرى له ثلاث مسائل، فهمتوا؟ ثلاث مسائل، نشوف كم ثلاث مسائل، انتبهوا، ثلاث مسائل تكون من أصل واحد، ما تكون من أصول مختلفة، يعني ثلاث مسائل مثلا من 24، نشوف كم يأخذ في الأولى وكم يأخذ في الثانية وكم يأخذ في الثالث، كم سيأخذ من 24 وكم سيأخذ من 24 كم الآن أظن الوقت انتهى ولا باقي؟ انتهى. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.